بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتور، ربنا يبارك فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين آمين. والمفعول الثاني في ظننت وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد والجملة والظرف. تقول في المفرد: ظننت زيدا قائما، وفي الجملة ظننت زيدا يقوم أخوه، وفي الظرف ظننت زيدا في الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أحبتي الكرام، في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: والمفعول الثاني من ظننت وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد والجملة والظرف. لاحظ يا دكتور مؤمن أن الشيخ يقول المفعول الثاني من ظننت وأخواتها. طبعا قلت لك قبل ذلك إن ظن تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فلما أقول مثلا مؤمن قارئ خبر، هذا الخبر اللي هو خبر المبتدأ قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، صحيح مولانا؟ صحيح. كل هذا يقال في المفعول الثاني من ظن وأخواته. فتقول مثلا في المفرد: ظننت زيدا قائما، صحيح يا شيخنا؟ وفي الجملة: ظننت زيدا يقوم أخوه. إذن جملة يقوم أخوه في محل نصب مفعول ثاني لمين؟ لإيه؟ لكلمة لا، لكلمة ظن. وفي الظرف: ظننت زيدا في الدار. يبقى زيدا ده مفعول الأول اللي هو مبتدأ يعني قبل دخول ظن، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف يعني استقر في الدار أو مستقر في الدار. وكما لا تقول زيد قام عمرو، هذا لا يجوز يا شيخ، زيد مبتدأ. طب قام عمرو جملة أخرى ليس لها علاقة بإيه؟ بزيد. لأن الجملة الواقعة خبرا لابد من رابط يربطها بالمبتدأ، ولا يوجد رابط هنا يا شيخنا، لأن كلمة قام عمرو مختلفة تماما عن زيد، لا تخبر عن زيد. أيوة، فهنا لا يجوز يا مولانا. يعني ظننت لما أقول إيه؟ كما لا تقول زيد قام عمرو، فكذلك لا تقول ظننت زيدا قام عمرو، لأن احنا قلنا إن المفعول الثاني من ظن أخته هو في الأصل إيه؟ كان خبر للمبتدأ. حتى تقول في داره أو عندهأو نحو ذلك، كما يقول مثلا زيد قام عمرو عنده، قام دير مثلا في داره، يجوز يا مولانا؟ يجوز أن تكون هذه الإيه؟ الجملة ها مفعول ثاني لمين؟ لظن، صح؟ طيب، عشان قال في داره فالضمير يعود على المبتدأ، مظبوط يا مولانا؟ فإذا طيب. إذا تقدمت هذه الأفعال لم يكن من إعمالها بد. أيوة. ما الذي فهمته من هذا الكلام يا معالي الدكتور؟ هو يقول ظن إذا تقدمت خلاص يا شيخنا لم يكن بد، يعني يجب أن تعمل في معموليه، يعني تنصب الاسم وترفع تنصب اسمه وترفع وتنصب خبره، يعني تنصب المفعولين، يعني ظننت زيدا قائما إذا تقدمت وجب إعمالها. وماذا تعمل ظن؟ تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فإذا تقدمت ها قلنا يا شيخنا وجب إعمالها، هذا معنى لم يكن بد من إعمالها. طيب ممكن مثال مولانا؟ معلش. طيب ظننت مؤمنا قارئا، مؤمنا مفعول أول لظن، قارئا مفعول ثاني لظن، منصوب علامة النصب الفتحة. لا يجوز الإهمال، يعني لا يجوز أن تقول ظننت مؤمن قائم، لا يجوز، وجب إعمال ظن لأنها تقدمت، فلما تقدمت ما هو ده ظن ده العامل الذي نصب المفعولين، فطالما تقدمت يعني جاءت في أول كلام لا بد من إعمالها، أي يعني تنصب المفعولين. إن توسطت أو تأخرت جاز إعمالها وإلغاؤها. اسمع كده، مؤمن ظننت قائم، فلاحظ ظن توسطت بين المعمولين فيجوز إلغاؤها. ما معنى إلغاؤها؟ يبقى أصل الكلام مؤمن قائم، دي جملة اعتراضية، وأصبحت دي جملة اعتراضية ليس لها محل من الإعراب، خلاص جملة يا شيخنا اعتراضية بين المبتدأ والخبر. أو أخرت، مؤمن قائم ظننت، لكن إذا أخرت الإهمال أفضل، أولى أولى، وإن توسطت الإعمال أفضل من الإهمال. هذا يسمى عندنا يا شيخنا الإلغاء، لأن هذا الباب اللي هو باب ظن وخواته اختص بالإلغاء والتعليق. الشيخ رحمه الله ذكر الإلغاء ولم يذكر التعليق. يعني التعليق حاضر، من هقول لك إن شاء الله ليه فعل هذا. لاحظ أن الكتاب مختصر، فلم يرد الشيخ أن يتوسع، ولعلك تذكر قول إيه؟ قول ابن الخباز. فهم يا شيخنا؟ هل تذكر قول ابن الخباز؟ صحيح. ماذا قال ابن الخباز؟ اسمع كده يا شيخنا، أما بعد فإن جماعة من حافظة كتاب اللمع في النحو لأبي الفتح عثمان ابن جني رحمه الله أطمعهم فيه صغر حجمه وآيث منه عدم فهمه. إذن يا شيخنا الكتاب مختصر، فطالما مختصر إذن وضعه لفئة معينة من الناس. فالمهم الذي أريد أن أقوله لك أن الشيخ ذكر الإلغاء ولم يذكر إيه؟ التعليق. قلت إلغاء أنت فهمت؟ أنا عاد إن شاء الله أصور لحدك تصوير يعني تفهمه بسرعة إن شاء الله. أخونا الدكتور علي ذهب إليك وطلب العمل معك، وأنت مثلا ما شاء الله مدير مدرسة، فأصبح أخونا علي يعمل عندك، فدخلت عليه يوما وألقيت عليه السلام فلم يرد عليك السلام، ووضع رجل على الأخرى، فقلت له يا أستاذ بعد الانتهاء المحاضرة تعال إلى مكتبي. فلما جاء قلت أنت مرفود، فردت يا شيخ، فاهم؟ أو ده اللي اسمه عندنا في النحو الإلغاء، يعني ألغيت التعاقد معه خلاص، ده اسمه الإلغاء ده. إذا ما هو الإلغاء؟ إن الفعل الظن ده يتوسط أو يتأخر، إن توسط أو تأخر ها يحصل إيه؟ يجوز إلغاؤه، مش يجب، يجوز. بدليل أنه هو اتصل بي وقال يا أستاذنا اشفع لي عند فلان، فشفعت فقبلت شفاعتي. إذا الإلغاء جائز ولا واجب؟ جائز. أحسنت. يبقى هذا الفعل هو ظن، إذا توسط بين معموليه أو تأخر جاز إيه؟ إلغاؤه. يبقى ماذا فعلت للدكتور علي؟ لغيت عمله، يعني استشفع فيه فقبلت شفاعتي، صح يا شيخنا؟ صحيح. فبدأ يتودد إليك، لا الغلطة دي مش هعملها تاني، بدل ما ترفد وعيالي محتاجين الفلوس خليني إيه كويس معه. فكل ما يشوفك يقول لك يا سلام يا سلام، أشرقت الأنوار، نور غطى على الكهرباء، فهمت يا شيخنا؟ فلما تودد إليك أحببته، مظبوط يا شيخنا؟ في يوم من الأيام وجد حفرة أمام باب المدرسة، الحفرة دي مليئة بالمياه، فهذه الحفرة منعته من الدخول، فقلت له خلاص روح بيتك وانت يومك محسوب تام لو كنت موجود. ده اسمه يشكلنا عندنا تعليق. وليه العلماء قالوا تعليق؟ أخذا من قولهم يعني علقت المرأة، يعني لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، عندما أساء زوجها عشرتها فأصبحت مطلقة يا شيخ، هي المؤيوة، فتذروها كالمعلق. فهم يا شيخنا؟ فأنا عايز لو أوضح لحضرتك التعليق. علمت ما هي، ما دي حرف نفي لها الصدارة في الكلام، يعني لازم تقع في أول كلام، فلا يجوز إعمال عالمة دي، لأن ما دي لها الصدارة لا تسمح لما قبلها أن يعمل فيما بعدها، لأن لو عمل فيما هتلغيها. صحيح. ودي ألفاظ لها إيه؟ صدر. يعني فأول كلام لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهم يا شيخنا؟ أهما دي علقت إيه؟ عمل قبل. علم عن العمل، ما معنى علقتها؟ يعني أبطلت عملها في اللفظ لكن في المحل لا. هدى حضرتك مثلا علم، لقد علمت علم فعل ناسخ يعمل عمل ظن وتاديا فاعل. ما أقول حرف نفي علق عن العمل، أقول هؤلاء ينطقون اللي هو المبتدا والخبر، سد ما سد المفعولين. كذلك إذا سبقت يا شيخنا مثلا بلام القسم، ولقد علمت لا تأتين منيتي، ولا شوف علمت ولقد علمت، لا لا اسمها لام القسم يعني، يعني والله لا تأتين برضو تعلق. كذلك إذا سبقت باستفهام ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يبقى عندك الفعل ده يا شيخنا اللي هو علم أو ظن أو كده، إذا أتى بعده نفي صح، وتظنون إن لبستم إلا قليلا، واخد بال حضرتك؟ سبقت بنفي لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سبقت مثلا بلام القسم ولقد علمت لا تأتيني من، سبقت باستفهام ولا تعلمون، ده يا شيخنا إيه اللي يحصل؟ ده اسمه إيه؟ تعليق. ما هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا لا محلا. طيب هجيب محلك مثاله، علمت ما زيد قائم، يلا اعربه، علم فعل ناسخ يعمل عمل ظن، صحيح، ابتدي تاء الفاعل، ما حرف ايه؟ نفي، زيد تعرب ايه؟ مبتدا، وقائم خبر، المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين، يبقى علقت يا شيخنا، اذا وجود ماذا؟ لا صدارة، فطالما لا صدارة لا تسمح لما قبلها أن يعمل فيما بعده. يا رب يكون فهمت ده؟ وضحت. وضحت؟ أحسنت. إيه الدليل على أن المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين؟ ده كلام لا يعقل يا شيخ. العلماء أتوا بالدليل يا مولانا. جابوا لها دليل. طبعاً. من هوضح لحضرتك الدليل عشان تبقى فاهم يا شيخ. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات ولا موجعات القلب حتى تولتي. طبعا انت مش فاهم حاجه ولا اي حاجه. واحده اسمها عزه دي كانت حبيبه الشاعر يعني، وبعدين يعني سافرت فبكى حزنا عليها، وقال ايه شيخنا البيت اللي احنا قلناه الان، وما كنت ادري، ادري ده دريت فعل من افعال ظن، وما كنت ادري قبل ايه عزتها ملبوكة، يعني ما كنتش ببكي خالص يعني لغايه ما تولت بدات ابكي. يا رب تكون فهمت ده معنى العمل البيت يعني. وما كنت قبل عزتها، ها، وما كنت ادري ملبوكة، ادري ادري زي اظن كده، همادي علقت ايه درع عن العمل، ما ادري ملبوكة، ما ما ما ما ده حرف حرف نفي اهو، يعني ما البكاء صح؟ ما البكاء ولا موجعات القلب صح يا شيخنا؟ ولا ايه؟ موجعات القلب حتى تولتي، انتبه، اذا ما البكاء، ما اللي هي اسم موصول مبتدا والبكاء خبر، المبتدا والخبر سد مسافة سد المفعولين، سد ايه؟ مفعولين. ايه الدليل؟ قال ولا موجعاتي، لاحظ الموجعات جمع مؤنث ينصب بالكسرة، ينصب ايه بالكسر، او عطف بالك عطف عطف يا شيخنا بالنصب، ما دام منصوب يا شيخنا بالكسر، الجمع المؤنث ينصب بالكسرة زي خلق الله السماوات، اهو ده دليل على ان المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين، لانه عطف عليه بالنصب. صحيح. يا رب تكون وضحت. وضحت. وضحت. الحمد لله. ده اسمه التعليق يا شيخ، ده اسمه ايه؟ التعليق. الشيخ لم يذكره ولعله يعني ايه يعني يذكره فيما بعد او شيء، يعني باب تخفيف على طلبة العلم يعني. فضل. فاذا تقدمت هذه الافعال لم يكن من اعمالها بد، تقول ظننت زيدا كريما، فانت وسطت بين المبتدا وخبره وخبره كنت في الغائها واعمالها مخيرة. تقول وضحت. وضحت. تمام. ها. تقول في الاعمال، في الاعمال، في الاعمال. ايوه عندي اعمال غلط. زيدا ظننت قائما. ايوه. وفي الالغاء زيد اظن قائم. أيوة. قال الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم. لا أبا الأراجيز. أبا الأراجيز مش أيوة يعني هو اسمه أبو الأراجيز يعني. والأراجيز جمع رجوزة. رجوزة يعني شعر صغير يعني. زي بحر رجز يعني. يعني هو بحر رجز وزنه مستفعل في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل ده وزن لأن عندنا شعر يا شيخنا وفي رجز يعني في جماعة من الشعراء يقولون الرجز بس على وزن هذا الوزن يعني. فضل يا مولانا. ها أبا الأراجيز يا ابن اللؤم. ها يا ابن اللؤم يعني بتتوعدني. يعني يا ابن اللئيمة يعني بتتوعدني. وفي الأراجيز خلت. شوف خلت دي أصلها خلت أبا الأراجيز لما توسطت ألغيت يا شيخنا. قال لي سبب كده وفي الأراجيز خلت اللوم اللؤم والخور. وأيوة يعني أنا ظننت فيك حاجتين يعني إنك لئيم وإنك خور يعني جبان يعني. الشاهد يا مولانا إن خلت توسطت بين إيه بين المعمولين فألغيت. والإلغاء هنا جائز. واضح يا مولانا. لأن تأخرت كختيرة إلغاؤها. هذه واضحة. ما نوصلك يا شيخنا لما تتأخر مؤمن مثلا مسافر ظننت يبقى لما أخر الفعل ظن ألغيت. لا المختار إلى الغاء الأفضل يعني. أيضا الأفضل يعني. لكن يجوز عملها. واضح. لكن لو توسطت الأفضل الإعمال. نقول يا مولانا أختير ولا إختير. لا يعني أختير يعني أختير. يعني يعني الاختيار يعني في كلام العرب إنها تهمل تلغى. أي تلغى. وجاز إعماله. أجاز. يعني ممكن أقولها زيد زيد قائم ظننت. ممكن أقول زيدا قائما ظننت. بس الأولى الإهمال يا مولانا. يا رب تكون فهمت. واضح. إن قلت زيدا قائما ظننت جاز. أيوة جاز. أظن واضح. بس الأولى إيه؟ الإلغاء. الإلغاء اللي هو الإهمال يعني. والمتعدي إلى ثلاثة مفعولين نحو قولك أعلم الله. أصل الكلمة يا شيخنا علم. لما أقول أعلم تعدت إلى ثلاثة. أقول مثلا أعلمت مؤمنا أخاه مسافرا تتعدى إلى أي ثلاثة. أيوة الهمزة دي اسمها همزة التعدية يعني. همزة التعدية. وكذلك أيوة همزة التعدية. أيوة يعني تتعدى على المتعدي اللي هنا تجعله ثلاثة. يعني تعديها تعدي إلى ثلاثة. وكذلك أنبأ وخبر وأخبر. يعني أنبأت زيدا أخاه مسافرا. نبأت عمرا أخاه مسافرا. أعلم الله زيدا عمرا عاقلا. وأنبأ الله بشرا بكرا كريما. وأرى الله أباك أخاك ذا مال. أي واضح كده. تنصب كم مفعول يا شيخنا؟ ثلاثة. يبقى عندنا أهو شوف أعلم أعلم بالهمزة يعني اسمها همزة التعدية. ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر وخبر. دي تنصب يا شيخنا ثلاثة مفاعل. ومعنى الكلام أعلم الله زيدا أن عمرا عاقل. طيب. باب المفعول فيه وهو الظرف. اعلم أن الظرف كل اسم من أسماء الزمان والمكان يراد أو فيه المكان. أو المكان يراد فيه معنى في وليست في لفظه. أحسن. العبارة دي فهمتها يا شيخنا؟ لا. الظرف قسمان يا دكتور. ظرف زمان وظرف مكان. طبعا ظروف المكان زي مساء صباحا عشاء فجرا. قال تعالى وجاء وأباهم عشاء اسمه ظرف ايه زمان. وفي ظرف المكان فوق تحت يمين شمال امام خلف. فظرف الزمان ده او المكان يسمى مفعول فيه. يسمى يا شيخنا مفعول فيه. احسنت. لانه بيتضمن معنى فيه. فلما اقول قمت اليوم يعني القيام حصل في اليوم ده, في اليوم ده. صح يا شيخنا. يعني أواضح كده. وجلست مكانك أي في مكان. أيوة أحسن. صمت يوم الخميس يعني الصوم حدث في يوم الخميس. يوم الخميس. يبقى لاحظ أن الظرف يتضمن معنى فيه لكن ما تظهرش فيه. لو ظهرت خرجت يبقى جرد اسم عادي. واضح. عشان كده يقول إيه يعني مثلا ألا ترى لاحظ لحظة. يقول كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى فيه. يعني جلست فوق الدار فوق يعني في هذا المكان. والركب أسفل منكم يعني في هذا المكان. واضح يا شيخنا. فيقول فإن ظهرت فيه في اللفظ كان ما بعد اسما صريحا. يعني ما يكون مثلا جلست في الدار يبين مصدر في زمان ولا مكان خلاص جار ومجرور عادي. أي جار ومجرور عادي يجب يكون واضح واضح أيوة. يبقى إذا ظرف الزمان يتضمن معنى فيه عشان سموه كده سموه مفعول فيه لأنه تضمن معنى فيه. يعني إذا ربنا أكرمنا وروحنا مثلا الحرم فتقول أين أنت؟ أقول لك أنا أمام الكعبة يعني في هذا المكان. واضح كده؟ تضمن معنى فيه في اللفظ. أيوة في اللفظ مش في اللفظ في المعنى يعني أيوة يعني هو يتضمن معنى فيه بدون تلفظ فيه. يعني صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في يوم الخميس. جلست أمام الكعبة يعني الجلوس كان في هذا المكان. الله. عشان كده سموه مفعول إيه فيه. أيوة. ألا ترى أن معناه قمت في اليوم. أيوة. وجلست في مكانك. أحسنت. فإن ظهرت في إلى اللفظ. لا في اللفظ. في. إن ظهرت فيه في اللفظ. في اللفظ. كان ما بعدها اسما صريحا. أيوة. يعني جار ومجرور يعني. وصار التضمن. وصار التضمين لفي. التضمين في. تقول. سرت في يوم الجمعة ودلت أيوة. في البصرة أيوة. يعني عايز أقول لك أصلا كلمة في يوم الجمعة ده جار ومجرور متعلق بالإيه بكلمة سرت يعني أيوة. صح صحيح. ويعني عرفنا التعلق قبل كده جد. إن الفعل يعني وصل بلفظ الحرف الجر يعني والظرف على ضربين ظرف زمان وظرف مكان ده سهل. ظرف الزمان يا شيخنا قال اعلم أن الزمان مرور الليل والنهار نحو إيه اليوم والليلة والساعة والشهر والسنة. صح يا شيخنا؟ صحيح. ده اسمه ظروف إيه؟ الزمان. زمان مفهومة دي. وجميع أسماء الزمان من المبهم والمختص يجوز أن يكون ظرفا. لما قلت صمت يوما ده اسمه ظرف زمان مبهم. محددناش اليوم يا شيخنا. طيب وسرت شهرا برضو ده إيه مبهم. أقمت عندك حولا. أقمت عندك إيه؟ حوله. هذا يا شيخنا مختص بالظرف يعني. صمت الشهر الذي تعرفه. ده مختص برضه. تاخد بالك يا شيخنا؟ طيب زرتك سفرا اللي هو شهر سفر يعني. في شهر سفر، فهمت يا شيخنا؟ يعني زرتك في شهر سفر يعني. يبقى إذن اسم الزمان يا من ظرف الزمان يعمل مطلقا سواء كان مبهم أو مختص. يعني ما أقول لحضرتك مثلا لما أقول صمت يوما ده اسم ظرف زمان مبهم. جلست ساعة أو لحظة أو وقتا ده اسم ظرف زمان إيه؟ مبهم. أحسنت. في ظرف زمان مختص يا بإضافة يا بصفة. سهرت ليلة مباركة أو سهرت ليلة الجمعة. واضح؟ إذا ظرف الزمان في جميع حالاته يبقى نعتبره إيه؟ مفعول إيه؟ فيه يعني. ظرف زمان. إنما ظرف المكان مختلف يا شيخ. لا يعمل إلا إلا المبهم فقط. فالجهات الست مبهمة. جلست فوق تحت يمين أمام شمال خلف وكذا. ده اسم ظرف مكان مبهم. طب ليه مبهم يا شيخنا؟ لما أقول جلست أمام الدار أما ما عرفش أمام الدار يمين ولا شمال. أنت واخد بالك يا شيخنا؟ واضح؟ طيب فعشان كده سموه ظرف زمان ظرف مكان مبهم. أظن واضح؟ واضح. يعني إذا ظرف الزمان يعمل في جميع حالاته سواء كان مبهم أو مختص. ولكن ظرف المكان لا يعمل إلا إذا كان إيه مبهما. كمل يا مولانا. فإن قلت يوم الجمعة مبارك رفعته لأنه ليس في معنى فيه فقس عليه. هذا والله أعلم عنه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان معكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وإلى لقاء آخر إن شاء الله.